إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، بعد أن أنهينا حديثنا حول قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه يجب علينا أن نتحدث عن تلميذه الهمام الذي صار بعد موت موسى نبيا فعليه أيضا من الله السلام، ألا وهو يوشع ابن نون فتى موسى. قصة يوشع ابن نون نتحدث عن ما فيها من فوائد ودروس وعبر في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. من هو يوشع ابن نون؟ وما هي قصته؟ تعال معي لنتعرف على قصة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. هو الخليل يوشع ابن نون ابن إفرائيم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وأهل الكتاب يقولون يوشع ابن عم هود، يوشع ابن عم نبي الله هود. وقد ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن غير مصرح باسمه، يعني ربنا ما ذكرش اسمه في القرآن الكريم صراحة لما ذكره في قصة موسى والخضر. قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه، والمقصود هنا بالفتى اللي هو مين؟ يوشع ابن نون. هنعرف منين ان الفتى دوت هو يوشع ابن نون؟ من خلال ايه؟ السنة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهذه الآيات من سورة الكهف من الآية 60 للآية 62. فإذا جاء في القرآن الكريم ذكر يوشع ابن نون لكن لم يأتي صراحة باسمه، وإذ قال موسى لفتاه. طيب عرفنا منين أنه هو يوشع ابن نون؟ جاء التصريح باسمه في السنة المطهرة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم. وعلى فكرة دي رواية بتقول لما سيدنا موسى كان خطب في الناس قام فيهم خطيبا في بني إسرائيل، فتأثروا قوي بالخطبة فانبهروا فقالوا إيه ده، هو في حد أعلم من موسى؟ يا نبي الله هل في حد في الأرض أعلم منك؟ يبقى هو تسأل الأول. في روايات أخرى صحيحة إن سيدنا موسى من غير ما يتسئل قال لا أعرف أحدا أعلم مني، منه نفسه كده. فعشان كده ربنا أدبه بإيه؟ بنوي يسافر يروح للخضر. يعني في رواية إن هو تسأل مين أعلم منك فأجاب أنا، قال إن مفيش حد أعلم مني. وفي رواية تانية إن هو منه نفسه كده اللي قال للناس إيه؟ مفيش حد أعلم مني. أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. كان المفروض يقول الله أعلم. الكلام ده كله اتكلمنا عنه تفصيلا في قصة موسى عليه السلام. فقال له بلى لي عبد. وكلمة عبد هنا مش معناها ان الخضر ولي فقط، لان كلمة عبد فيقول خلاص ده عبد، انما ما قالش نبي. ليه؟ تمام، ربنا سبحانه وتعالى قال سبحان الذي اسرى بعبده فاوحى الى عبده. طب ما هو ده نبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهي معنى كلمة إن عبد ذكرت عبد يبقى معنى كان إن إحنا نشيل من الخضر مسألة النبوة؟ لا، الخضر نبي. فقال الله له بلى، لا يعني يا موسى ده في أعلم منك. لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي رب ومن لي به؟ طب مين اللي يدلني عليه؟ قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل. ومش مقصود بكلمة حوت يعني يجيب حوت كبير ضخم، لا، كل ساكني البحر يطلق عليه اسم حوت. كل ساكني البحر يطلق عليه اسم ايه؟ حوت، كبر او صغر. تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، اللي هي المشنة يعني، حيثما فقدت الحوت فهو ثم، هتلاقيه. وربما قال فهو ثم. وأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق هو وفتاه يوشع ابن نون. بس احنا عايزين من الحديث الحتة دي اللي النبي قال بقى انطلق هو وفتاه يوشع ابن نون. يبقى كلمة فتى اللي جاء في الآية وإذ قال موسى لفتاه، فالنبي قال ايه؟ انطلق هو وفتاه يوشع ابن نون. يبقى فهمنا ان الفتى ده مين؟ يوشع ابن نون. فهمت احنا حكينا الحديث ليه؟ فصحب موسى عليه السلام في تلك الرحلة المباركة لطلب العلم، عشان مشي مع معلمه ومع نبيه وفضل صابر ويأكله ويشربه ويمسك له شنطة السفر بتاعته ويمشي معاه ويعمل ويعمل وصابر على كل ده. في النهاية كانت له المكان انه بقى ايه؟ نبي. ده مش اي نبي كمان، ده لسه هنتكلم عنه دلوقتي والمعجزات اللي حصلت معاه. نعم. فصاحب يوشع بن نون يعني موسى عليه السلام في تلك الرحلة المباركة لطلب العلم. وكان موسى عليه السلام يعده، كان سيدنا موسى واخده من صغره عشان بيجهزه لإيه؟ لأمر عظيم، يعده ويربيه ويعلمه. ففاز يوشع عليه السلام بصحبته وجنى الثمرات الكثيرة من ورائها. وهنا برضو درس عايزين نتعلمه. كثير من الناس يقول لك يا عم أنا هقعد أمشي ورا الشيخ فلان من الجامع ده للجامع ده للجامع ده عشان اعرف الدرس، كفايه اروح درس واحد وخلاص. ده سيدنا يوشع بن نون مشي مع سيدنا موسى وهو فتى لسه صغير في السن. قال او امضي حقبه، حتى لو فضلت ماشي اليوم ما اموت برضه هتنيني ماشي لحد ما ادور على العلم. ويوشع عليه السلام متفق على نبوته عند اهل الكتاب، يعني حتى اليهود والنصارى كلهم عارفين ان ده ايه؟ نبي، مفيش خلاف. تعال نشوف مسألة الإعداد لفتح بيت المقدس. مش سيدنا موسى كان طلب من بني إسرائيل إن هم هيروحوا يفتحوا بيت المقدس، وبعدين سيدنا موسى إيه؟ قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، صح؟ مش دول بني إسرائيل قالوا سيدنا موسى لا مش هينفع ندخل، إن فيها قوما جبارين، نروح نعمل إيه؟ خلاص كده؟ أنت عارف وصف الجبارين دول مين؟ يعني يقول القرطبي، أذكر إن القرطبي يقول في تفسيره يعني بيذكر بيتكلم عن مين هم الجبارين دول، اللي هم العماليق، العماليق اللي هم رايحين يحاربوهم. عارف وصفهم إيه؟ وصفهم إيه؟ يقول لك واحد من العماليق دول رأى يعني واحد من جيش سيدنا موسى وجيش سيدنا يوشع، واحد يعني من بني إسرائيل، هو إيه؟ هم واقفين يعني علشان يعني بيتربصوا زي جهاز المخابرات عشان يشوفوا امتى يقدروا يخشوا الايه القريه لمحاربه العماليق. فهم واقفين، واحد منهم واقف، فالراجل اللي هو من العماليق ده معدي شاف مين؟ شاف دوت، راح موطي كده، راح ماسكه حطه في كمه ومشي بيه. انت متخيل؟ يبقى لما يحطه في كمه، الكم بتاع دراعه ده، يبقى الراجل ده قد ايه؟ هيحاربوهم ازاي؟ فما ينفعش اللي يحاربوهم دول ناس عادية، يعني ناس لازم يكون عندها إيمان قوي عشان لما يشوفوا دول ما يطلعوش يجلوا. عشان كده بقى هنتعلم درس مهم قوي من قصة يوشع بن نون، إنه عمل لهم امتحانات اختبار. مش لما واحد بيجي يقدم في كلية الشرطة ولا الكلية الجوية، يعني أنا كنت بقدم في الكلية الجوية وفي الثانوية الجوية لما كنت صغير يعني، وسبحان الله ربي عز وجل ما أردش إن أكمل في المسألة دي. ليه؟ عشان يعلم ان ليه مكان هنا، الحمد لله. فالمقصود بعد على اختبارات، اختبار لياقة بدنية واختبار ذهني وذكاء واختبار كذا وكذا، اختبارات، عدة اختبارات، وفي السباحة وفي الجري وفي القفز وفي اختبارات عديدة. وبالنسبة بقى للكلية الجوية بتخش بقى حاجة اسمها غرفة الضغط، دي لوحدها مشكلة، دي معايا بيزودوا عليك ضغط الجو بحيث ان الانسان ممكن، في انسان ممكن طبلة الودن تتخرم ويطلع دم من ودانه. فالمقصود الاختبارات دي كلها ليه؟ عشان يشوفوا مين اللي هيصلح يكمل ومين اللي مش هينفع. خلاص. وبعد ده كله في كشف هيئة بقى واختبار تاني. يعني الشيخ ابو اسحاق كان برضو بيقدم في كلية الشرطة المهم او في الحربية مش متذكر، فنجح في الاختبارات واجتازها. جه لحد فين؟ كشف الهيئة، اذكر تقريبا لكلية الشرطة، كان بيقدم في كلية الشرطة. فالمهم جه عند كشف الهيئة، ركز معايا، فدخل، فكان هو وواحد معاه يعني هيختبروهم هما الاثنين ويشوفوا واخد واحد فيهم هما الاثنين. المهم الضابط اللي قاعد بيختبرهم فراح عمل ايه؟ سأل الشيخ ابو اسحاق قال له تقدر تعدلي من 1000 لحد 1 بالعكس بسرعة في دقيقة واحدة؟ اذكر يعني انه اختبروا هذا الاختبار. المهم الشيخ ما اجتازش يعني الاختبار، لم يوفق في ايه؟ في هذه المسألة. طيب زميله بقى اللي معاه، بص بقى ايه الاختبار اللي كان ليه؟ الضابط تف في الارض قال له انزل عوم، التاني بسرعة راح قال له ايه؟ طب ابعد عشان ما ترتش المية عليك. فهمت معناه ايه؟ يعني اذا كنت انا هنفع عوم في دي، طب ابعد انت بقى عشان ما اجيبش المية عليك. فهو عنده هنا ايه؟ سرعة بديهة، هو ده المطلوب. لان لما يبقى ضابط جاي مثلا يقبض على مجموعه من اللصوص في لحظه معينه ممكن يعملوا على الضابط ده كان ماشي ولا يفاجئوه باي موقف تاني غير الخطه اللي هو رسمها من البدايه، فيبقى عنده سرعه بديهه يعرف يتصرف، مش يقعد يلوص يقول ده استنى ما بارجع بقى القسم ونقعد بقى نتشاور ونشوف الخطه ايه وبعدين ابقى ارجع لكم تاني. لا، فالمقصود يعني فيوشع ابن نوع عمل مجموعه من الاختبارات، مش اي حد برده ايه يخش معايا الحرب. وهنتكلم برضو عن قصة طالوت وجالوت، برضو مش كل الناس تنفع تخش الحرب لان برضو اتعمل لهم اختبارات. تعال نشوف مسألة الاعداد لفتح بيت المقدس. ولقد ذكروا في السفر في السفر الثالث في الكتاب المقدس اللي هو بيسموه الكتاب المقدس، يعني ولا مقدس ولا حاجة، لان ما ينفعش يبقى مقدس هو بيسب الله وبيسب الانبياء. ده عندهم الحديث عن زنا الرب، استغفر الله العظيم. يعني المهم يذكرون في السفر الثالث، وعلى فكرة كلمة سفر معناها الكتاب العظيم الكبير، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني يحمل مجموعة من الكتب الكبيرة. المهم ذكروا في السفر الثالث أن الله أمر موسى وهارون أن يعد بني إسرائيل على أسباطهم، وأن يجعل على كل سبط من الإثنى عشر أميرا وهو النقيب، إثنى عشر نقيبا، تكلمنا عنها برضو في قصة موسى. وما ذاك إلا ليتأهبوا للقتال، قتال الجبارين عند الخروج من التيه لما تاهوا 40 سنة، وكان هذا عند اقتراب انقضاء 40 سنة. ولهذا قال بعضهم إنما فقأ موسى عليه السلام عين ملك الموت، تكلمنا برضو عن قصة فقأ موسى عليه السلام لعين ملك الموت. فهنا بقى بيقولوا ايه؟ انتوا عارفين ليه موسى ضرب ملك الموت في عينيه وفخت له عينيه؟ احنا عندنا الحديث بيقول علشان ايه؟ لان هو دخل عليه مره واحده في بيته وهو قاعد قافل البيت، فقال له سلم نفسك بقى، يعني سلم نفسك يعني ايه؟ يعني تعالى هموتك. سيدنا موسى قال لك ايه ده؟ انا قاعد في بيتي وده دخل اصلا من غير استئذان، وده مين ده اصلا؟ وكمان عايز يقتلني؟ فسيدنا موسى دافع عن نفسه فضربه ففقأ عينه. هنا بقى هما بيقولوا ايه؟ قالوا إن سيدنا موسى ضرب عين ملك الموت لأنه لم يعرفه في صورته تلك، ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجي وقوعه في زمانه. اللي هو إيه بقى؟ أنت جاي تموتني دلوقتي؟ ده أنا لسه عندي أمل إن هروح لسه أفتح بيت المقدس، أنت جاي تموتني بقى هتعطلني. فهمت معناها إيه؟ ولم يكن في قدر الله أن يقع ذلك في زمانه، بل في زمان فتاه اللي هو يوشع ابن نون عليه السلام. فالمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من بني إسرائيل ممن يحمل السلاح، يجمع في ورقة كده، يعني إيه؟ عارف أنت زي التعبئة العامة علشان خطر الخروج للجهاد أو كده. فمين يا جماعة اللي بيعرف، يعني عملوا مثلا إعلان في الجريدة، مين اللي بيعرف يمسك سلاح يجي ويقدم نفسه للتطوع؟ هي دي زي فتح باب الجهاد يعني. فالله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من بني إسرائيل ممن يحمل السلاح، كل اللي بيعرف يقتل بمسدس برشاش ببندقية بمدفعية، بيعرف يسوق طيارة، بيعرف يسوق دبابة، كل الناس دي ايه تتجمع وتيجي. ويقاتل ممن بلغ 20 سنة فصاعدا، يعني اللي يجي 20 سنة وبعد كده أكبر يجي معنا يخش الجيش، أقل من 20 سنة إيه ما يدخلش معنا. وأن يجعل على كل سبط نقيبا منهم، كل سبط من الأسباط الـ12 يكون منهم نقيب رئيس عليهم، لأن بني إسرائيل ما يحبوش أن يبقى عليهم إيه رئيس من غيرهم، حتى مع أنهم كلهم بني إسرائيل. فكان بنو لاوي الموكلون بحفظ قبة الزمان اللي اتكلمنا عنها، قبة الزمان في قصة موسى عليه السلام لما كان بينزل نور ويكلم ربنا سبحانه وتعالى، كانوا يسيرون في وسط بني إسرائيل وهم القلب. ورأس الميمنة بنو روبيل، ورأس الميسرة بنو دان وبنو نفتالي يكونون ساقة. وقرر موسى عليه السلام بأمر الله تعالى له الكهانة في بني هارون كما كانت لأبيهم من قبلهم. مسألة العبادة يعني في صبت وأولاد هارون، يعني إن كل دول هم اللي تكونوا موكلين بمسألة العبادة والذبح والنذر وغيره. والمقصود أن بني إسرائيل لم يبقى منهم أحد ممن كان نكل عن دخول مدينة الجبارين الذين قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يعني الجيل دوت انتهى خلاص، الجيل ده إيه؟ الجيل الجبان انتهى. فجي بقى يوشع ابن نون عليه السلام ليتولى الحكم والنبوة بعد موت موسى عليه السلام. يعني سيدنا موسى جمع أسماء الناس اللي هم جاهزين للحرب ومات سيدنا موسى، فجي بعديه يوشع ابن نون كمل مسألة النبوة وأخذ الناس دي عشان يعمل إيه؟ يحارب بيها بقى. توفي هارون عليه السلام، بعد كده توفي موسى عليه السلام بعده بـ3 سنوات، وأقام الله فيهم يوشع ابن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى ابن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة في التيه، ويقال إنه لم يبقى منهم أحد سوى يوشع ابن نون واحد اسمه كالب. يعني كل الجيل الجبان ده كله انتهى، ما تبقاش بس منه غير يوشع ابن نون واحد اسمه إيه؟ كالب. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع ابن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر الجيل الثاني، الناس النظيفة كويسة اللي اتبقت من الجيل الأول جمعهم يوشع ابن نون مع الجيل الإيه؟ الثاني. ده بقى مصداق لقول الله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خلي بالك دي ناس جبانة، لا ما احناش هندخلها، أما يخرجوا نبقى نخش. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. دول ما يستحقوش يعيشوا، فلما ينتهي الجيل ده ربنا أنهى الجيل ده وأفناه وجاء بجيل إيه؟ جديد. وإن تتولوا، أنتوا تولتوا، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، مش زيهم. كذلك إحنا برضو وإن تتولوا يستبدل، هتتولى عن دين الله، عن حماية دين الله، عن الدعوة لدين الله، عن نصر دين الله وسنة رسول الله، عن فتح بيت المقدس، عن كذا عن كذا. وإن تتولوا يستبدل، يعني الدنيا كلها واقفة عليكم، ده لحظة يمسح الجيل ده كله ويجيب جيل جديد، انتهى الأمر. يحبهم ويحبون، فيش مشكلة خالص. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عشان كده تلاقي الدعاة مش في إيدهم حاجة غير إنهم يتكلموا ويدعوا الناس. وكتير من الناس يقولك يا عم انت عمال بتدن في مالطة، جزيرة مالطة خلاص غرقت بقى، فانت عمال بتدن في ما فيش حد، يعني بتنادي الناس ما فيش موجودة. وإنك لو ناديت لأسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكنك تنفخ في الرمادي. ويقولك يا عم مالناش دعوة، خلينا جنب الحيط يا عم، وانت اللي تغير الكون يا عم، عيش ما عيش جبان تموت مسطور. الكلام الايه السلبي ده برضو حصلت في بني إسرائيل لما بدأوا يصطادوا يوم السبت رغم أن الله عز وجل نهاهم عن هذا الأمر. فلما وعظهم قومهم العلماء فالتانيين قالوا لهم انتوا مالكوا، ما تسيبوهم، ما تكونش دعوه، كل واحد يتعلق من عرقوبه. فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، على الأقل نلاقي عذر لينا عند ربنا لما يقول لنا أنتم ما عملتوش حاجة، نقول له والله يا رب إحنا اتكلمنا هنعمل إيه أكتر من كده، ما فيش في إيدينا حاجة. ولعلهم يتقون، يمكن النصيحة تحوق في حد فيهم، يمكن يتقي. مفهومة دي؟ المهم، فلما انقضت المدة خرج بهم يوسع ابن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. يوم الجمعة بعد العصر يعني معناه إيه؟ يعني الشمس هتغرب خلاص. إزاي بقى فتح بيت المقدس؟ ده قصة كبيرة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا كيف فتح يوشع عليه السلام بيت المقدس، ولقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا وصفا دقيقا عن كيفية فتح يوشع عليه السلام لبيت المقدس. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. غزا نبي يعني أراد أن إيه؟ أن يغزو، مش غزا خلاص، لا، ده معناه إيه؟ أراد، نوى إن هو يعمل إيه؟ الغزو. مصداقها برضو: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، مش بعد ما قمنا. طب ما أنا قمت للصلاة بأغسل إيه بقى؟ فهم قصدي؟ غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. الشروط هي الاختبارات دي، الاختبارات اللي عملها يوسع بن نون علشان تبدأ تلتحق معاه بالإيه؟ بالجيش. مثلا أول ما بدأ إحنا هنروح نحارب الجبارين وحنسترد بيت المقدس و كل الناس طبعا فرحانة، يلا إحنا جايين الجيش، يلا أنا عايز أموت في سبيل الله. بس ما إحنا لحظة الحرب هيرجع مني ناس وتفر، لأن في ناس أونطاجية بتوع كلام بس، فاهم إزاي؟ يقعد يتكلم معك ويحمسك، وقت الجد يسيبك ويغرقك. في ناس كده. سيدنا يوشع بن نون قال: لا، انا هعمل لكم اختبارات عشان اشوف مين فيكم راجل ومين فيكم كلامنجي بتاع كلام بس. فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، يعني عقد نكاحه على امرأة لانه بالعقد الشرعي يملك معاشرتها. يعني واحد كتب كتابه ما يجيش معاه الحرب. ليه؟ اصل اللي كتب كتابه ده عمال بيفكر امتى يخلص الحرب ويرجع لزوجته، فاهم ازاي؟ فانت ان شاء الله هتبقى تحارب ازاي؟ ده انت مش في دماغك ان انت رايح، ما انتش راجع، ده انت في دماغك ان انت عايز ايه؟ ترجع. يبقى انت مش هتعرف تحارب، ده انت هتبقى خايف ان حاجة تيجي فيك، فهتبقى مش عارف تقاتل، فهنتغلب. فده شرط، وهو يريد ان يبني بها. ده الشرط الاول، يعني الاختبار الاول. طب في شروط تاني؟ ايوه في شروط تاني. يبقى سيدنا يوشع بن نون قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، يعني كتب كتابه عليها، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها لسه حتى ما نمسهاش. فده طبعا هتلاقيه عنده شوق عشان إيه؟ ينكح هذه المرأة. ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. واحد بنى بيت، بناه خلاص وعمل الأواعد والسملات وبنى العمدان، بس مستني ان هو يصب الايه؟ السقف. ده معناها ان واحد عايز يموت ولا واحد عايز يعيش؟ ده عايز ايه؟ ده عايز يعيش. يبقى ده يجي يحارب مين ان شاء الله؟ ده اول ما يلاقي التاني بيرفع السيف في وجهه يقول له: خلاص يا عم انا سايبك ورايح لبيتي، ماليش دعوه بالقصه دي، صح؟ فواحد بنى بيته ومستني يصب السقف يقعد في بيته احسن، ما يجيش. ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. الخلفات اللي هي النوق الحوامل أو الغنم الحوامل، وينتظر ولادها، يعني إيه؟ النتاج بتاعها إنها تولد. واحد اشترى نعجة حامل ولا اشترى ناقة حامل؟ شاريها حامل ليه؟ عشان عايز لسه يستنى منها أولاد. يبقى ده إن شاء الله ده عايز دنيا ولا عايز جهاد؟ ده عايز دنيا، ما ينفعش يجي معانا في الجهاد. فهمت الشروط ايه؟ فغزا، يبقى خد الصفوه اللي ملهاش في القصه دي، رجع الناس دي منهم، وخد بقى الايه اللي هم فعلا ممكن يصبروا على القتال. فغزا فدنا من القريه صلاه العصر او قريبا من ذلك. ده على ما وصل لبيت المقدس كان العصر خلاص بيأذن، ايه ده؟ طب ده انا لازم ان انا افتحها النهارده، ربنا امرنا افتحها النهارده قبل اليوم ما يمر وينتهي. طب ده الحرب بتاعه ما بتقعدش نص ساعه يعني، ده بتقعد وقت كبير. طب هجيب الساعات دي منين؟ ده فاضل ما فيش غير ساعتين ولا ساعه والمغرب يدخل وتغرب الشمس وينتهي اليوم. فقال للشمس انك ماموره ان انت تغربي، وانا مامور ان افتح القريه قبل انت ما تغربي. اللهم احبسها علينا، يعني ما تغربش لحد ما انتصر وبعدين تبقى تغرب. فحبست حتى فتح الله عليهم، يعني بدات من العصر للمغرب. قول بقى فضلت مثلا يوم يومين ثلاثه، انت فاهم قصدي ايه؟ المقصود انه هي ما غربتش، فضلت واقفه في السماء والنهار فضل يبقى طويل لحد ما هو انتصر، بعد كده غربت الشمس. ودي معجزه ليوشع ابن نون عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فجمع الغنائم، خلاص انتصر وجمع الغنائم. هنا في مساله جمع الغنائم هيبان لك فضل امه الاسلام عن غيرها ورحمة ربنا بأمة الإسلام عن غيرها من الأمم. جمع الغنائم فجاءت، يعني النار، يعني لأن قديما كان لما يجمعوا الغنائم يحطوها في مكان تنزل نار من السماء تقوم واخدة الغنائم دي أو تحرقها. فمعنى كده أن ربنا قابل إيه؟ الغزوة دي منهم، يعني هم كده فعلا عملوها في سبيل الله. ما اتخدتش الغنائم دي وطلعت السماء أو اتحرقت بالنار، يبقى معناه أن ربنا إيه؟ لم يقبل هذه الغزوة. خلاص احنا بقى ضعاف، ضعفاء جدا، ده احنا محتاجين اي حاجه. فلذلك ربنا احل لينا احنا الايه؟ الغنائم. ما بقتش النار تنزل تاكلها، لا، ده بقينا احنا ناخدها نديها للفقراء ونوزعها على الناس اللي حاربوا في الجيش. مفهومه دي؟ المهم فجاءت يعني النار لتاكلها فلم تطعمها، النار ما خدتش الغنائم. فقال ان فيكم غلولا، ان فيكم ايه؟ غلولا. والغلول يعني السرقه من الغنيمه. في حد في الجيش سرق، ياه، يعني دول الصفوه والناس الكويسه فيهم وطلع فيهم ايه؟ حرامي. تخيل ان فيكم ايه؟ غلولا. فليبايعني من كل قبيله رجل. ليه؟ برضو دي من الإصر اللي رفعوا ربنا عن هذه الأمة. مش انت بتدعي كده دايما؟ ها؟ بتقول ايه؟ ما تسمعوني الآية. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. انتوا بتقولوا الآية دي بس مش فاهمين معناها ايه؟ هديك المثال اهو عشان تفهم ايه الإصر ده اللي ربنا رفعه عنا. ان يوشع بن نون كان لما يسلم على واحد، لما يجي النبي يسلم على واحد منهم عادي، يسلم يصافح بايديه، يصافح بايديه، حد ما يجي يصافح على واحد بايديه ايده تلزق، يجي يشيل ايده ما تخرجش، يعرف ان ده الحرام. تخيل بقى لو القصر ده موجود دلوقت وانت قابلت واحد تصافحه الصبح سلام عليكم ازيك، ايدك لزقت. شفت الفضايح؟ هتلاقي الشعب كل ايده ملزقه ببعضها إلا من رحم ربي. فهمت قصدي ايه؟ فده من الإصر اللي ربنا ايه؟ رفع عن هذه الأمة. قال يوشع فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده. فقال فيكم الغلول. القبيلة دي فيها الايه؟ الغلول، فيكم الحرام. فليبايعني قبيلتك، أنا عايز القبيلة بتاعتك كلها واحد واحد ايه؟ يبيعني. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده. فقال فيكم الغلول، أنتوا الحرمية. فجاءوا برأس بقرة من الذهب. رأس بقرة يعني حتة ذهب قد رأس البقرة، أو حتة ذهب على شكل رأس إيه؟ بقرة. ما أنت برضو مش ناسي إن هم كانوا بيعملوا ينحتوا القدماء المصريين وغيره من أيام سيدنا موسى، بينحتوا على شكل الإيه؟ الحيوانات، العجل إبيس والحورس وغيره وغيره. فالمقصود إما إن هي حتة ذهب كبيرة قد حجم رأس البقرة، أو إن هي على شكل إيه؟ رأس بقرة. فوضعوها على إيه؟ على الغنائم. فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. القصة دي فيها عبر وفيها فوائد كتيرة، تعال بقى نحاول نستخلصها كده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، من العبر والفوائد المستفادة من هذا الحديث، في الحديث إرشاد لأولي الأمر للحكام وولاة الأمور أن لا يكلوا القيام بالمهمات الكبرى للذين شغلت قلوبهم بما يعيقهم عن القيام بها. ما تكلفش واحد مهمة وقلبه مشغول أصلا مش بالمهمة دي، مشغول بحاجة تانية. ما هو ما خدش كل الناس معاك في الحرب، لأن في ناس كانت مشغولة بالدنيا فقال لهم لا أنتم مش هينفع معانا، وهكذا. أيضا تحتاج قيادة الجيوش إلى خبرة بطبائع النفوس، مش يا فرحتي إن أنا قائد جيش ولما فتحت باب التعبئة العامة فوجئت لقيت الشعب كله جاي يحارب معايا أفرح؟ لا ما أفرحش والله. أفرح بإيه؟ ما أنا همشي بالألاف المؤلفة دي، وفي الطريق طول ما أنا ماشي هيقع مني ناس منهم، على ما أوصل للعدو هفاجئ إن أنا معايا الربع بس، هتبقى صدمة نفسية ليا وللجيش اللي معايا. لا، من الأول أبقى عندي علم بنفوس الناس وعارف إزاي أعمل لهم اختبارات، مين اللي أخده ومين اللي أتركه، واختيار النوعيات التي يمكنها الصبر في ميدان القتال، مش أي واحد. يعني أنا بستعجب، يعني لما سب النبي صلى الله عليه وسلم ولاقي واحدة طالعة مثلا في التلفزيون ولا حاجة ولابسة بضي مكتوب عليه فداك نفسي وروحي يا رسول الله، والبضي مبين بطنها وصدرها ولابس، ايه ده؟ طب فداك نفسي ازاي يا بنتي؟ طب ما تسري نفسك وبعدين بيقولي فداك نفسي، طب تيجي ازاي دي؟ واحد ما هوش عارف يجاهد نفسه على انه يترك علبة سجاير هيبقى يروح يجاهد ويضحي بروحه؟ واحد ما هوش عارف يضحي بجنيه من جيبه لفقير او مسكين هيبقى يضحي بروحه؟ بالعقل بلاش. اديك مثال دلوقتي حالا، كلنا نفسنا طبعا ان احنا نقتل اليهود وندبحهم وندوس عليهم بجزمنا، صح؟ صح ولا لا؟ نفسنا نغمض عينهم ونفتحها ما لقيش يهودي في الارض، صح كده؟ كلنا ولا لا؟ مين فيكم معترض على ده ولا مش حابب ده؟ كلنا حابين ده، صح؟ وكلنا اللي احنا بنشوفه في نشرات الاخبار وقتالهم وتقطيعهم لاخواننا في غزه وفلسطين وغيرها وغيرها، تقول ياه بس لو الرئيس يفتح بس باب الجد انا اروح اكلهم باسناني من غير سلاح، صح؟ طب اسال سؤال، دعيت النهارده ليهم دلوقتي في صلاه العشاء ولا جم على بالك، صح ولا لا؟ طب امه بخلت لنصره اخوانها بالدعاء، فهل تجود لهم بالروح والدماء؟ لا. وفي الحديث آيات ظاهرة ومعجزات باهرة تدل على قدرة الله وتأييده لرسله. ما هو اللي عرفنا ان يوشع ده رسول؟ مش عرفنا انا يعني، كنت شفت البطاقة بتاعته مكتوب فيها رسول؟ لا ابدا. لكن لما ربنا بيأيدهم بمعجزات زي حكاية لصق الايد، زي حكاية النار اللي تنزل تأكل غنائم، زي حكاية الشمس اللي توقفت، كل هذه الامور تدل على انه نبي، فيبقى احنا نتبعه ايه واحنا مطمئنين. وإعانة يعني ربنا سبحانه وتعالى يعين هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل على ما أنيط بهم من مهمات، لأنهم بيتعرضوا لمهمات صعبة وشاقة. فمن ذلك أن الله حبس الشمس وأطال النهار حتى تمكن المقاتلون من إحراز النصر، وعرف رسوله بالقبيلة التي فيها الغلول والأفراد الذين غلوا على النحو المذكور في الحديث الذي ذكرناه. أيضا كانت الغنائم غير مباحة للأمم من قبلنا، وخصنا الله دون الأمم بأن أحل لنا الغنائم. أيضا اسم الغلول يعني الذنب بتاعه، فالنار لم تكن تأكل الغنائم إذ ما غل منها، يعني الغنائم لو اتخذ منها شيء النار ما تنزلش تاخدها، ده دليل على عدم القبول، ده دليل على ان دوت ذنب، يبقى الغلول ايه؟ ذنب. فهمت قصدي ايه؟ فده دليل على ان الغلول ذنب. من الغلول، عارف ايه من الغلول في عصرنا؟ اكل الاموال العامه او سرقه المال العام او تخريب الوسائل العامه، دي تعتبر من الغلول. والله أعلم، يعني بيخرب في وسائل المواصلات والأتوبيسات وغيرها اللي هي النقل العام والحكومة دي، ده يعتبر من الغلو، لأن ده مال مين؟ ده مال العام، مال الشعب كله، مال الشعب إيه؟ كله. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا غل شملة، ده مع النبي بقى في أمتنا، كان في غزوة من غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغل شملة عجبته تلفيحة كده ولا كوفية في الحرب، فأخذها قال لك إيه، هو أنا كده كده ليه نصيب، فأخذ دي عشان ما فيش حد غيري هو اللي ياخدها. فاشتعلت عليه في قبره نارا، وأن الذي يغل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على ظهره. يعني أنا لسه النهاردة سبحان الله مش عارف أقول ولا لا، لسه النهاردة اتسرق مني الموبايل التاني بتاعي، خلاص أهو اللي سرق الموبايل ده هيجي يوم القيامة هو إيه؟ شايله معايا؟ بس هو ما سرقنيش أنا لوحدي، فالله أعلم بقى شوف سرق كام واحد، واللي سرق معزة هيجي شايلها على كتافه يوم القيامة، واللي سرق بقرة هيجي شايل، واللي سرق عمارة هيجي شايل، ما تقوليش إزاي؟ ربنا يعطيه القدرة إنه يشيل، واللي سرق بنك، واللي سرق دولة وشعب. من الفوائد أيضا أنه كان في بني إسرائيل رجال صالحون مجاهدون في سبيل الله يفتح الله عليهم وينصرهم. من الفوائد أيضا على الرغم من تصفية يوشع بن نون لجيشه من الذين قد يؤتى من قبلهم اللي ممكن يضيعوا له الغزوة، إلا أن الجيش بقي فيه بعض من ضعف إيمانه برضه زي الحرمين اللي سرقوا دول، وهم الذين غلوا من الغنيمة. سيدنا يوشع بن نون كان عنده فطنة وذكاء عالي، تأملوا معي كيف كانت فطنة وذكاء يوشع بن نون عليه السلام عندما أراد أن يذهب لفتح بيت المقدس. هو خرج من بيته وراح لفتح بيت المقدس كده وخلاص؟ لا، تعال نشوف مواقف تدل على فطنة وذكاء، ذكاء عالي. لقد حرص نبي الله يوشع عند انطلاقته لفتح المدينة التي يقصدها على أن يكون جيشه قويا متماسكا بالاختبارات اللي عملها، ولذلك أخرج من جيشه المقاتلين الذين قد يكونون سببا في الهزيمة، مع أنه ما قالش إيه، طب ده الناس دي بتعرف تمسك سلاح، يا سيدي هاتهم وخلاص، على الأقل قبل ما يموت يمكن واحد، لو موت واحد قبل ما يموت يبقى برضو إحنا إيه قللنا من عدد الجيش اللي هو المقابل لنا، الجيش العدو. إنما سيدنا يوشع بن نون ما فكرش في المسألة دي، يعني ما فكرش، يعني المسألة دي أصلا ما لهاش قيمة. أنا برد بدي دلوقتي للأسف على الأزهر اللي طلع لنا اليومين دول، والكلام ده أصلا هو عمال يتكلم فيه بقاله سنة، يقول لك إن إحنا نعتمد المذهب الشيعي مذهب فقهي خامس للمذاهب الأربعة الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة. يعني إيه يا عم الحلو أنت يعني؟ يعني إن شاء الله لما يكون بقى واحد بدل ما بيقف على الناصية ولا يتجوز عرفي يوم رايح بقى واخد بنتك يقول لها تعالى هتجوزك إيه جواز متعة، فعم الحج خد 100 جنيه أنا هاخد بنتك أسبوع. ما هو مذهب بقى معتمد الأزهر، والتاني يجي يديك في يوم من الأيام كده إيه 500 جنيه يقول لك أنا هاخد بنتك شهرين وبعد شهرين هبقى رجع حالك. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الهطل ده؟ وبعدين كل يوم هم مكفرين كل الصحابة كلهم كفر ما عدا ست، ونازلين بقى اليومين دول سب في مين؟ في السيدة عائشة. يا ناس أفيقوا، إيه اللي بتعملوا ده؟ يقول لك والله إحنا مش عايزين نتفرق، إحنا عايزين نتوحد. نتوحد إزاي يا ابن حبيبي؟ نتوحد إزاي؟ يقول لك يعني ليه يبقى سنة وشيعة وصوفية ودعوة تبليغ وإخوان وسلفية ومعرفش مين ومين ومين، يعني عايز إيه يعني؟ يقول لك لا إحنا نجمع سمك لبن تمر هندي. يعني عايز إيه؟ يقول لك عشان نبقى كلنا واقفين إيد واحدة. هنفترض طب ولما تقوم حرب بيننا وبين اليهود وبين غيرهم وانتصرنا يا عم، بعد ما ننتصر عارف اللي هيحصل؟ هنضرب في بعضنا. ليه؟ الشيعة يقول لك ده احنا اللي انتصرنا، والسنة يقول لك لا ده احنا اللي انتصرنا، وده يقول لك لا ده احنا اللي انتصر. فالحل ايه؟ يضربوا في بعض. فما ينفعش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضل 13 سنة في مكة ما كونش جيش، انما كان بيكون الناس على حاجة واحدة، كان بيجمعهم على توحيد الكلمة، كان بيجمعهم عفوا على كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلهم يجتمعوا على كلمة التوحيد وبعد كده بيوحد كلمتهم. لذلك خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم صهيب الرومي، بلال الحبشي، حمزة القرشي، سلمان الفارسي. ايه اللي لم ده مع ده مع ده؟ عشان لما تجمعوا اصلا على ايه؟ كلمة التوحيد. فاصبحت بعد كده كلمتهم واحدة، لما دخلوا حرب بقى كلهم ايد واحدة. انما لو ما كانوش يجمعوا من البداية على كلمة التوحيد ويتجمعوا على توحيد الكلمة، كان بعد ما انتصروا كل واحد يقولك لا انا اللي اولى بالخلاف، لا ده انت اللي اولى بالخلاف، ويضربوا في بعض وحشاهم يعني. ما مش عارف ده جهل. اللي قتل سيدنا عمر نسأل الله العافيه والسلامه. المهم لقد حرص نبي الله يوشع، ما كل دي دروس بنتعلمها بقى من الايه؟ من القصص. حرص نبي الله يوشع عند انطلاقته لفتح المدينة التي يقصدها على أن يكون جيشه قويا متماسكا، ولذلك أخرج من جيشه المقاتلين الذين قد يكونون سببا في الهزيمة لانشغال قلوبهم انشغالا كبيرا بمسائل الدنيا التي لا يستطيعون التخلص من إعمال قلوبهم وعقولهم بشأنها. قلوبهم وعقولهم متعلقة بالدنيا، يبقى من هنا علاقة دول بالجهاد. فقد استثنى ثلاثة أصناف من المقاتلين أمرهم بعدم الخروج معه. الصنف الأول الذي عقد نكاحه ولم يدخل بزوجته، ولا شك أن هذا الصنف يكون متعلقا قلبه بزوجة بزوجته يعني أشد التعلق، وبخاصة إذا كان في مرحلة الشباب. الصنف الثاني المشغول ببناء لم يكمل بناءه بعد، لأنه عايز يرجع ويكمل العمارة بقى ويسكن. الصنف الثالث الذي اشترى غنما أو نوقا حوامل وهو ينتظر أن تلد أو تنتج عشان بعد كده بقى يطلع ويبيع ويتاجر. إن المبدأ الذي اعتمده هذا النبي يدل على أنه قائد فذ صاحب نظرية في قيادة الجيوش وإعدادها للقتال الذي يكون به النصر. إن الجيوش لا تنتصر بكثرة عددها، لو كنت بتنتصر بكثرة العدد كان يوشع بن نون ما رجعش منه ليه الطائف الثلاث أصناف اللي رجح صح؟ لو كانت المسألة بالعدد كان المسلمين انتصروا في غزوة حنين، ما كانوش انغلبوا ولا انهزموا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لما قالوا إيه؟ لن نغلب اليوم من قلة. من قلة؟ وانتوا بتنتصروا بقلة؟ طب خدوا على دماغكم يلا. فالمسألة مش مسألة إيه؟ مش مسألة عدد، بل ممكن بقلة عدد قليل ومفيش أسلحة ومفيش فرسان ومفيش أي حاجة وتنتصر. ليه؟ ودليله بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قلة. فالنصرة في الجيش لا تكون بالإيه؟ بكثرة العدد، بل بالنوعية التي تقاتل. مين اللي هيخش معايا في القتال؟ مين اللي هيجي معايا في الجيش؟ هو دي الفرق. فالنوعية أهم من العدد والكمية. ولذا أخرج من جيشه المشغولي القلوب، اللي قلوبهم مشغولة، الذين يكونون في أرض المعركة وقلوبهم معلقة بالزوجة التي سيدخل بها أو البناء الذي سيسكنه أو الماشية والأنعام التي ستلد وتنتج. وفعله هذا شبيه بما أمر به طالوت جيشه من عدم الشرب من النهر، عمل لهم اختبار. فاللي يقدر يمسك نفسه عن العطش ده يقدر يمسك نفسه فعلا، ده صاحب هدف، فاهمني؟ إلا من اغترف غرفة بيده بس عشان يظل على قيد الحياة، فشربوا منه إلا قليلا منهم، شربوا منه إلا إيه؟ إلا قليلا منهم. وبذلك صفى طالوت جيشه من العناصر الضعيفة التي قد تكون سببا في الهزيمة. وقد أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقوص المنافقين في معركة أحد كان فيه خير للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم خارج من المدينة لغزوة أحد، خلاص كده المشركين بعد ما تهزموا في بدر عايزين ينتقموا من المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم خارج علشان يقاتلوا بعض فين؟ في غزوة أحد. فمين خارج بقى مع النبي؟ المؤمنين اللي هم ينقسموا الفريقين، منهم مين؟ الأنصار اللي هم الأوس والخزرج، ومنهم المهاجرين اللي جايين من مكة. في وسط دول في شوية بيصلوا ويصوموا معاهم اللي هم مين؟ المنافقين. فخرجوا أعدادهم كبيرة، ومعاهم بقى عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين وزعيمهم. المهم خرجوا، في وسط الطريق راحوا راجعين كله. عارف دي معناها ايه؟ دي هزيمة نفسية. لو انت ما متخيل ان عدد كبير رايح كده وفجأة لقيت كبير كمية كبيرة راجعة، كل واحد يبدأ يقول لك ايه ده؟ ده احنا بعد ما كنا مثلا 5000 بقينا 500، طب هنقتل نعمل ايه؟ فيبدأ حتى اللي رايح وعنده هدف بقى عنده ايه؟ هزيمة نفسية. فدي مشكلة. ولذلك برضو مسألة الهزيمة النفسية ومراعاتها، ان الصحابة يعني جعفر ابن ابي طالب لقب بالطيار ليه؟ عشان لما ضربوا في غزوة مؤتة قطعوا ذراعه اللي كان ماسك بيه الراية، راح ماسكه بذراعه التاني، مش عاد بقى يعيط ويصوت، قطعوا له ذراعه التاني راح ماسكها بايه؟ بالعضدين. ليه؟ الراية لو وقعت يا عم الراية دي ده حتة قماشة طز في اي حته قماشه. لا بس حته القماشه دي في الحرب لا معنى تاني خالص. هنا دي معناها روح نفسيه ومعنويات عاليه، فوقعت يبقى خلاص اصبح عندهم هزيمه. ما انت في حرب اكتوبر، احنا امبارح كان اكتوبر، ايه اللي خلى الجنود المصريين يمسكوا علم مصر ويرفعوه على خط بارليف ليه؟ يعني بيدوا اشاره نفسيه لليهود والجيش اليهودي خلاص الموضوع بقى لينا، فهم نفسهم خلاص حماسهم في القتال راح، وكده يعلو حماس مين؟ الجيش المصري، فيقدر يحارب بحماسه اكتر وهكذا. فمش قطعه قماش مجرد قطعه قماش، لا دي حاجه اسمها ايه؟ رموز. نعم. ولذلك حتى اصلا شرع عليك ان انت القائد في المعركه لو لقيته انه هيتقتل انت فديته بنفسك وخدت الطلقه فيك، انت ليك اجر عظيم جدا، لان القائد انت لما تموت انت جندي مش مشكله، انما القائد لو مات الدنيا كلها تخرب. فاهمني؟ فالفرقة بقى اللي اتشالت وانزاحت وخرجت من ونقصت من غزوة أحد من وسط المسلمين، ده مش شر ده خير. ليه؟ أصلا احنا مش بنقاتل بعدد، نحن عايزين ناس تقف. قال الله تبارك وتعالى لو خرجوا فيكم، يا محمد ما تزعلش، ده دول لو كانوا جم معاك مش رجعوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ده حيضيعوكوا أصلا، وأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، هيعملوا فتنة بقى فيكم. وممكن بقى تبقى أنت قاعد كده تلاقي واحد يقول لك إيه بينه وبينك بقى، يا عم إحنا طالعين نقاتل إيه ده الناس دي تشوف عددها قد إيه، والتاني يقول لك يا عم اسكت يا عم ده ولا نعرف نعمل لهم أي حاجة، يا عم اسكت يا عم ده احنا ما نعرفش ننتصر عليهم، ده امريكا عندها قمر صناعي بتشوف ماركه الفانيلا بحملات اللي انت لابسها تحت القميص. هزيمه نفسيه. طب بالله عليك لما الناس تقعد تتكلم كده يبقى ان شاء الله ننتصر امتى؟ ولا هننتصر. هي دي، ما هو الطابور الخامس ما موجود، ما هو ما عندنا في عصرنا هما نفس الحكايه اهو. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. يقول لك ايه ده اسكت يا عم ده امريكا دي تعرف كل حاجه، تعرف كل حاجه. ايه؟ طب هسال سؤال ركز بس معايا وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هي مش امريكا بتعرف ماركه الفانيلا بحملات اللي كلنا لابسينها؟ ها وما عرفوش ليه ماركه الفانيلا بحملات بتاع اسامه بن لادن اللي جننهم؟ ولا ما كانش لابس فانيلا بحملات؟ ما كانش لابس فانيلا. ما عرفوش صح ازاي مع الضرب البرجين؟ ما عرفوش ازاي مساله لا اله الا الله. فدي قبل ما نحل كان في جهاز كده كانوا حاطينه في السفينه، كان اي معلومات او اي حاجه كان بتروح الاتحاد السوفيتي. ايوه مش انا حكيت لكم قبل كده السبب انهيار الاتحاد السوفيتي وغير، ما هي برضو مساله المخابرات دي. فهي المساله مش مساله مش مساله كم، لا المساله مساله ايه؟ كيف. هو ده المقصود، وده درس مهم لازم نتعلمه من قصة يوشع ابن نون. يوشع عليه السلام خاطب الشمس، صح كده؟ تعال نشوف ازاي كان بيكلمها ازاي. خرج يوشع بجيشه متجها الى القرية التي يريد غزوها، فدنا من القرية في عصر ذلك اليوم. ومعنى ذلك ان فرصته في فتح المدينة ليست قوية، ده الوقت خلاص من العصر المغرب قليل جدا، لان القتال في الليل ليس سهلا، وقد يكون ذلك اليوم يوم جمعة. يعني ايه؟ تعرف يعني ايه؟ لا مش واخد بالك يعني ايه؟ يعني معنى كده ان طلع عليهم السبت، يعني معنى كده ممنوع انهم يقاتلوا، اللي هم مين؟ اللي هم بني اسرائيل. يعني معناها هيقعدوا يستنوا العماليق والاعداء دول يجوا يقتلوهم، هم مش هيدافعوا عن نفسهم ولا يعملوا حاجه. خلي بالك هقول لك معلومه، اليهود انت عارف كانوا بينتصروا ليه؟ وعارف النهارده بينتصروا علينا ليه؟ عارف ليه؟ عشان بيقاتلونا عن دين، بيقاتلونا عن ايه؟ عن دين وعن عقيده. خلي بالك يعني هو اي واحد فيهم لما يكون عايز يقرا اي نص من التوراه، ضابط في الجيش ولا اي حاجه، تلاقيه يطلع دايما في جيبه القبعه السوداء، يطلعها ويلبسها قبل ما يقرا اي نص من التوراه. يبقى الناس دي بتقاتل عن ايه؟ عن دين. موشى ديان عارفينه، اللي هو قائد الضربه الاولى في ضرب وزير الدفاع الاسرائيلي، قائد الضربه الاولى في 67 نكسه 67 لما ضربنا، خلاص كاتب في المذكرات بتاعته في اخر فصل في مذكرات حياته ان هو التقى بشاب من نابلس من فلسطين، فكان بيتكلم معاه دار بينه وبين حوار. هو بيكتب، هو عامل فصل، يعني الفصل ده هو عامل مذكرات حياته، فعامل ايه الفصل ده بعنوان ايه؟ بعنوان هل يبقى السيف الحكم؟ يعني الحكم مش هينفع يستمر غير بقوه، معناها كده. فالمهم بيتكلم مع الشاب اللي من نابلس دوت، بيتكلم معاه فبيقول له، دار بينهم حوار، فالشاب دوت قال له ايه؟ قال له على فكره احنا ننتصر عليكم. قال له تنتصر علينا ازاي؟ قال له انت ما انتش عارف ان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيه تقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى فان ورائي يهودي تعالى فاقتله الا شجر الغرقد فانه من شجر يهود. وفعلا اليهود دلوقتي بيزرعوا شجر الغرقد كتير جدا. موشى ديان عارف رد عليه قال له ايه؟ قال له صح، الحديث ده صح، بس مش انتم ولا احنا، لما تبقى انتم احنا واحنا انتم تنتصروا علينا. يعني لما انتم تقاتلونا عن دين زي ما احنا بنقاتلكم عن دين، واحنا نقاتلكم عن دنيا زي ما انتم بتقاتلونا على دنيا وارض، ساعتها يبقى الحديث ده صح. يعني هو فاهم ده في مذكراته. فشوف سبحان الله. وبالنسبة يوم السبت بقى بدأ ما اتكلمنا، انا بحاول اضرب موقف معاصرة. يعني لما تقتل الرئيس السادات، جه وزير الدفاع الاسرائيلي وجه السفير، يا رب جه السفير الاسرائيلي هنا مصر عشان يحضر الايه؟ الجنازة. كانت يوم سبت الجنازة، كانت ايه؟ كانت يوم سبت. المهم الجنازة كانت يوم سبت، تشييع الجنازة كان يوم ايه؟ سبت. فهو كان تقريبا مش متذكر في مدينة نصر ولا فين، يعني السفير ده نزل في فندق، يعني مدينة نصر، مدينة نصر من المكان اللي هو فيه عند مصر الجديدة، يعني مصر الجديدة ومدينة نصر قريبين من بعض، بينهم حوالي ما ايه 3 كيلو تقريبا، يعني شارع النزهة ده حوالي 3 كيلو مثلا تقريبا. المهم ان هو ايه؟ رفض. خلي بالك ومصر في الوقت ده بتغلي، الرئيس هتقتل وفي اضطراب اصلا، وما كانش عامل مكانه ايه؟ ما فيش رئيس يعني مفوض انه بعد ما يموت ده يمسك مكانه، فالمساله برضو ايه؟ نار ولعه في مصر، وكمان مشكله مصر مع اسرائيل، خلاص. ويجي السفير الاسرائيلي هنا يقوم يرفض انه يركب، لانه محرم عليهم يوم السبت ان يركب، فلازم يمشي. فعشان يمشي من الفندق عشان يوصل للمنصة ولا مكان العزاء هياخدها ماشي على رجله. شوف بقى كلف مصر قد ايه حراسة وتعطيل طرق وغيره وغيره. عشان ايه؟ ديني بيقول لي لا، اخبطوا دماغكم في الحيطة وهددهم، عجبك احضر الجنازة، عجبكم مش عجبك ارجع على بلدي. تخيل يبقى دي ناس بتنتصر علينا ليه؟ عشان بيقاتلوا عن دين. هي دي، دي بقى المشكلة اللي كتير مش فاهمها. فدخول الليل على يوشع بن نون معناه دخول يوم السبت، والقتال محرم على بني إسرائيل في يوم السبت، ومعنى ذلك أنه سيعود عن القرية قبل فتحها، وهو خرج عشان يفتح القرية، وهذا سيعطي أهل القرية فرصة لتقوية جيشهم والاستعداد لقتاله مرة أخرى وإصلاح أسوارهم وتعليتها وتحصينها وإعداد المزيد من السلاح. فتوجه يوشع إلى الشمس مخاطبا لها قائلا: إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم دعا ربه قائلا: اللهم احبسها علينا. واستجاب الله دعاءه، فأخر الله عز وجل الغروب حتى تم النصر. ودي برضو فيها فايدة مهمة، وهي مسألة استجابة الدعاء ومسألة صدق النية وحسن الظن بالله والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأسباب ومسبب الأسباب، وعدم يعني عدم الـ يعني إيه، هو خد بالأسباب ولكن النصر يعلم أنه من عند مسبب الأسباب وليس في الإيه في الأسباب. فلما عمل كل اللي عليه ربنا حقق له كل ما يبغيه. وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وهذا حديث أخرجه الخطيب البغدادي وأحمد عن أبي هريرة وصححه الألباني في صحيح الجامع. تعال نشوف مشهد يدل على الإيمان الراسخ واليقين في الله راسخ كالجبال. تأمل معي إلى الإيمان واليقين العظيم الذي كان في قلب يوشع عليه السلام. إنه يعلم يقينا من قلبه أن الكون كله عابد لله وخاضع لله، وإذا به ينظر إلى الشمس ويقول بلسان الثقة واليقين: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. يبقى هنا نتعلم الثقة في الله وحسن التوكل عليه وحسن الظن في الله. لقد توحدت وجهته مع وجهة الكون، فالكون كله يدور في فلك العبودية وهو يدور في نفس الفلك، وبالتالي فالهدف واحد. فلما رأى الحق جل وعلا منه هذا المشهد الجليل من مشاهد العبودية، وإذا به يغير له حركة الأرض والشمس معا، فيجعل الشمس لا تغرب في هذا اليوم إكراما لهذا النبي الكريم عليه السلام. فيا ليتنا نتعلم هذا الدرس جيدا، ونعلم أننا إذا حققنا العبودية لله عز وجل فإنه سيسخر لنا الكون كله. ودليله في حديث القاتل 100 نفس لما أراد التوبة فعلا وخرج من بلده إلى الأرض التي فيها أناس يعبدون الله، حرك الله له الأرض فأمر هذه الأرض، أرض المعصية أن تباعدي وأرض الطاعة أن تقربي. ودليل أيضا هذا إن في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، في رواية عند النسائي في السنن خارج الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسقطت عليهم صخرة مما يسقط من خشية الله. ويأكد دوت أيضا قول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يبقى الحجارة في منها الحجارة ألين من قلوب كتير من الناس. ولذلك فإنه عندما يعود المسلمون إلى دينهم في آخر الزمان ويقاتلون اليهود من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، مش بيحاربوا عشان الأرض، بيحاربوا عشان الدين، سينطق لهم الحجر والشجر، يعني الكون هيتحرك أهو عشان حققوا الإيه العبودية. فيقول الحجر والشجر كما في الصحيحين: يا مسلم يا عبد الله. هو ده يا ايه؟ يا عبد الله. فلو حققت العبودية ينطق ليك الحجر، ما حققتهاش مش هيقولك حاجة، لانه قال ايه؟ يا عبد الله. فالشرط انك ايه؟ تحقق العبودية. يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. وايضا من مشاهد او الدروس المستفادة من هذا من هذه القصة إباحة الغنائم، وهذه إحدى خصائص أمتنا يعني اتكلمت عنها مجازا لكن افصل. لم يبح الله عز وجل الغنائم لأمة من الأمم من قبلنا فكانت الغنائم تجمع ثم تنزل نار من السماء فتأكل الغنائم إن لم يغل أحد من الجيش شيئا منها، إن لم يغل أحد من الجيش شيئا منها، فإن غل من الغنيمة شيء فلا تأكلها الإيه؟ النار. وهذا يعني أن الله عز وجل غير راض عنهم. وعندما جمعت الغنائم ونزلت النار لم تأكل منها شيئا، فقال يوشع فيكم غلول، وكشف الغالين كشفهم واتفضحوا بأن بايع من كل قبيلة رجلا فلصقت يده بيد رجل القبيلة التي فيها الغلول، فبايع أفراد القبيلة حتى اللي هي القبيلة اللي فيها الغلول حتى التصقت يده إيه؟ فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، فقال الغلول فيكم. عند ذلك جاءوا بقطعة كبيرة من الذهب مصنوعة على شكل رأس بقرة فوضعت مع الغنائم فنزلت النار فأكلتها، وده دليل على إن ربنا هنا قد رضي. وقد نسخ هذا الحكم في حقنا في أمتنا، فأبيحت لنا الغنائم رحمة من الله بنا وتفضلا علينا، وكان إباحة الغنائم إحدى خصائص هذه الأمة، الأمة المحمدية أمة الإسلام. نعم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن نبي من قبل منهم إيه؟ وأحلت لي الغنائم. إنما كل الأنبياء لم تكن تحل لهم الغنائم، إنما النار كانت إيه؟ تأخذها. في درس عظيم جدا برضو نتعلمه من القصة دي، وهو من تواضع لله رفعه الله. قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. فإنه لما دخل يوشع عليه السلام فاتحا منتصرا أمر بني إسرائيل أن يدخلوا مدينة بيت المقدس سجدا، أي ركعا متواضعين شاكرين الله عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه. يعني مش بقوا يعملوا احتفالات كل سنة في يوم ما فتحوا بيت المقدس ويطبلوا ويزمروا ويزغرطوا ويرقصوا ويغنوا ويقعد يقول لك إيه قلنا هنعمل وإحنا عملنا والكلام اللي إيه اللي بنسمعه ده، وأن يقولوا حال دخولهم حطة، يعني حط عنا خطايانا التي سلفت، يعني يا رب امسح لنا ذنوبنا اللي عدت من نكولنا الذي تقدم منا، لأن قبل كده في منا اللي كانوا بيقولوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فيا رب اغفر لنا حطة، يعني حط عنا السيئات اللي إيه اتسجلت علينا قبل كده. ولهذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم أن فتحها دخلها وهو راكب ناقته وهو متواضع حامد شاكر، حتى إن عثنونه يعني طرف اللحية بتاعته آخر الشعر بتاع اللحية ليلمس مورك رحله، يعني يلمس إيه؟ رقبة الناقة أو الرحل بتاعه، لأنه منحني تواضع صلى الله عليه وسلم مما يطأطئ رأسه خضعانا لله عز وجل، ومعه الجنود والجيوش ممن لا يرى منه إلا الحدق ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما دخلها فتح مكة، يعني بعدما أهلها طردوا منها إنك لأحب الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي أو إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، دخلها اغتسل وصلى ثماني ركعات وهي صلاة الشكر على النصر، ثمان ركعات صلاة الشكر على النصر، يعني مش عمل احتفالات ايه اصل ربنا لما علمه في القرآن وقال له ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، خلاص انتصرت والناس دخلت الدين، ها ارقص وطبل وزمر وارقص وغني، لا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب، هو ده الأصل. على المشهور من قول العلماء في مسألة الثمان ركعات إن هي إيه؟ صلاة الشكر على النصر. وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا، قولا وفعلا، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، عارف يعني إيه؟ ادخلوا الباب سجادة وقولوا حطة، يعني ادخلوا ايه ساجدين، ويقولوا ايه حطه، يعني يا رب حط عنا خطايانا. دخلوا ازاي بقى؟ قعدوا على الارض ودخلوا بظهرهم باستهم، يعني الاست المقعده، ها الدبر هو اللي دخل الاول. بعد ده كل ده الجيش اللي انتصر، دي مصيبه دي برضه، ده الله يكون في عون والله انبياء بني اسرائيل. تفهم ازاي دخلوا على ايه؟ على استاههم. طب كلمه حطه قالوا ايه بقى؟ حنطه. يعني ايه حنطه؟ القمح. يعني برضو بدل يا رب ما تحط عنا خطايان، لا عايزين قمح. ايه ده؟ انت شفت بيتعاملوا ازاي مع ربنا؟ ما هي دي، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني قيل لهم قولوا حطه فقالوا حنطه، بدلوها. فدخلوا الباب يزحفون على استاههم وهم يقولون حبه في شعره، وفي روايه حنطه في شعره. وقوله وقولوا حطه، الواو هنا حاليه لا عاطفه، يعني ادخلوا سجدا في حال قولكم حطه، يعني مش تدخلوا سجدا وبعدين وهنا مش عاطفه، يعني وبعد كده تقولوا ايه حطه، لا ده انتوا تقولوا حطه وانتوا ساجدين وداخلين. فاهم ازاي؟ يعني الواو هنا ليست للعطف ان هم يسجدوا وبعدين يقولوا، لا ده الاثنين يقولوا ايه مع بعض، يبقى الفعل مع القول. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على استاههم وقالوا حبه في شعره. وهذا اخرج البخاري ومسلم. وحاصله انهم بدلوا ما امروا به واستهزأوا به، كما قال تعالى حاكيا عنهم في سوره الاعراف الايه 161 والايه 162، وارجع لها واقراها بتفسيرها. واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وقال مخاطبا لهم في سورة البقرة الآية 58 والآية 59 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال الضحاك عن ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، اللي هي ايه؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، يبقى الرجز معنى ايه؟ العذاب. والرجز ايضا بمعنى الطاعون. قال صلى الله عليه وسلم الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل. يعني مرض الطاعون ده جزء باقي من العذاب اللي ربنا كان بيجيبه على إيه؟ على بني إسرائيل. فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها، يعني كنت خارج ما تخشهاش، كنت في الداخل ما تخرجش منها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن أسامة، عمل ما يسمى بالحجر الصحي قبل إيه؟ 1431 سنة. شوف سبحان الله، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وحان وقت رحيل يوشع بن نون، لما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه، وبين أظهرهم نبي الله يوشع ابن نون يحكم بينهم بكتاب الله بالتوراة حتى قبضه الله إليه وهو ابن 127 سنة، فكانت مدة حياته بعد موسى 27 سنة. فضل مع سيدنا موسى 100 سنة يتعلم، عشان كده يطلع نبي، عشان كده فهم مين هم بني إسرائيل فعمل لهم الاختبار ده. لو ما كانش قاعد معهم 100 سنة ومع سيدنا موسى ما كانش عارف مين هم بني إسرائيل على حقيقتهم، ما كانش عمل لهم الاختبار ده. وبكده نبقى انهينا حديثنا حول قصة يوشع ابن نون، ولينا بقى بعد ذلك حديث عن قصة إلياس عليه السلام و نبقى نتحدث برضو عن قصة اليسع عليه السلام وقصة شمويل عليه السلام. مين الأنبياء دول؟ ده اللي هنعرفه يوم الجمعة القادم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معاد قناة الحافظ ما تنسوش، كل يوم جمعة الساعة 7:30 الصبح. النهاردة الحلقة كانت 8:50 عشان بس تأخرنا شوية في الاستوديو. خير يعني، أنت شفت الحلقة. إيه رأيك في مسألة برنامج بقى مستشار الأسرة ده؟ الحمد لله، ربنا ييسر إن شاء الله. سؤال؟ تفضل. نعم. لا لا، ده سيدنا، ده طالوت وجالوت، والمسألة دي كانت في محاربة العماليق لبيت المقدس. إنما سيدنا يوشع هو اللي فتح بيت المقدس. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.